بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات الشقيقات. الأخت الشقيقة بالنسبة للميت فهي لا تخلو من حالات، نعرض حالاتها قبل أن نقرأ في كلام المؤلف حتى لا نحتاج إلى كثير تفصيل وشرح لكلامه رحمه الله. الحالة الأولى: الشقيقة إذا انفردت فإنها تأخذ النصف، يعني إذا هلك هالك عن شقيقة فقط من ذوي الفروض يعني، فإن لها النصف. الحالة الثانية: شقيقة فأكثر لهن الثلثان، اللي هو فرض الإناث عموما. إذا كانت الشقيقة معها شقيق فأكثر فإنها حينئذ ترث بالتعصيب، بالذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه ثلاث حالات فيما لو هلك هالك ولم يترك فرعا وارثا ولا أصلا ذكر، إما أن ترث النصف إذا انفردت، أو الثلثان إذا كان معها مماثل فأكثر، أو بالتعصيب إذا كان معها معصب. من يعصبها؟ الأخ الشقيق. الحالة الرابعة: في حالة وجود الفرع الوارث، فإذا كان الفرع الوارث هذا ابنا فإنه يحجبها، بل إن الابن يحجب جميع الحواشي. الابن يحجب جميع الحواشي، الابن مهما نزل. وإذا كان الفرع الوارث بنت أو بنت ابن، يعني إن كان إناثا، ففي هذه الحالة، وهذه نقطة ننتبه لها، الأخوات الشقيقات أو الأخت الشقيقة أو الأخوات لأب، الأخت لأب إلى آخره، مع البنات يرثن الباقي تعصيبا، يرثن بالتعصيب، يأخذن الباقي تعصيبا. والبيت المشهور ماذا قال في الرحابية؟ قال: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فهن معهن معصبات. هذه ننتبه لها. الحالة السادسة أم السابعة؟ السادسة: في حالة وجود أحد من الأصول، إذا كان الأب موجودا فإنه يحجب الأب أيضا كالابن يحجب جميع الحواشي بما فيهم الأخت الشقيقة والأخت الشقيقات. أما الجد ففيه خلاف، الجمهور ذهبوا إلى أن الحواشي الأخوات أو الإخوة يرثون معه على تقسيم وعلى تفصيل، تعرفونه في المذاهب عند المالكية والشافعية، مشهور عند الحنابلة. والقول الآخر أن الجد كالأب يحجب الحواشي، وهذا هو القول الراجح. إذن هذه حالات الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات. الأخوات الأب كذلك، يعني الأخت الأب كحال الشقيقة، لكن يضاف لها أن الأخت الأب تحجب بالأخ الشقيق، تحجب بالأخ الشقيق. وأيضا الأخت لأب ترث السدس مع الشقيقة إذا أخذت الشقيقة النصف، وإذا الشقيقات أخذن الثلثين الأخت لأب ليس لها شيء، تحرم إلا إذا عصبت بقريب مبارك، وهذا القريب من يكون؟ أي أخوها الأخ لأب، أخ لأب مثلها، فلا يعصبها كيف؟ ابن الأخ، ابن الأخ ما يعصبها، ابن الأخ هي عمته، يعني لو أردنا أن نخرج عن مواريث ما يعصبها. وكذلك شوف، هذه تختلف عن مسألة بنت الابن، هاي هنا الأخ ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب، وكذلك يعني كما أن ابن الأخ لا يعصب أخته، هو الأخت أصلا ليست من أهل الميراث، كذلك العم، هل العم يكون عصبة لأخت لأب؟ لا، لا يكون كذلك، وإنما يعصبها فقط الأخ لأب. ولاحظ هنا، لو أن هالكا هلك عن شقيقتين وأخت لأب وعم، الثلثان للشقيقتين والباقي للعم، وهذه الأخت لأب ليس لها شيء. في حين لو وجد أخ لأب ترث بالتعصيب، واضح؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله: ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير. يأتي الفرق بين بالغير مع الغير. فيرثنا بالفرض بثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث، ولا معصب وهو الأخ الشقيق. وفرض الواحدة النصف، والثنتان فأكثر الثلثان، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآية في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة الذي يموت وليس له فرع وارث ولا أصل ذكر وارث. إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طب قد يقول قائل: الآية نصت، الآية تقول إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يذكر الوالد. ها، ما ذكر الوالد، قال ليس له ولد فقط، أين الوالد؟ ما ذكر الوالد. مفهوم من الآية، مفهوم، لأنه لما جعل لها النصف، إيش معنى هذا؟ أنه ما في والد. لو في والد لحجبها، لو في أب لحجبها، واضح؟ ولذلك يعني الشيء الواضح ما في داعي لذكره. القرآن قمة البلاغة، أليس كذلك؟ ما يحتاج الشيء الواضح البين، لا يحتاج أن نذكره، هذا في كلام البلغاء. فكيف في أبلغ الكلام وأعظم الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد، وأيضا يفهم من الكلام إذا ليس له والد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها، يعني نفس الميت اللي هو أخوها يرثها إن لم يكن لها ولد. لو كان لها ولد يختلف الحكم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن الآية نصت على أن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب لهن النصف في حالة الانفراد، أو الثلثان في حالة الاجتماع، بشرط أن يكون ذلك في الكلالة، أي لا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر. يقول الشيخ: فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأخوات مطلقا، لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. هذه قاعدة: لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فرضهن. من المقصود أخذنا؟ البنات يعني، إناث الفروع، أخذنا فرضهن. والباقي للأخوات تعصيبا لحديث ابن مسعود السابق. حديث مسعود مر معنا مع أبي موسى الأشعري لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، ماذا أفتى عبد الله رضي الله عنه؟ قال: البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والباقي للأخت. وقال: إن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: وهذه هي الحال التي يرثنا فيها بالتعصيب مع الغير، لأن التعصيب أنواع ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ويأتي باب للتعصيب، لكن نحن الآن النوع الثالث. ما معنى عصبة مع الغير؟ هذا هو، الأخوات مع البنات، هذا معنى عصبة مع الغير. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. شوف، لاحظ إلى النظم، إلى البيت: معهن، فهن معهن معصبات. إذن هذه عصبة مع الغير. قال الشيخ: وإن وجد ذكر من الأصول وارث، فإن كان الأب سقطت الأخوات بالإجماع، وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه، وأن الراجح سقوطهن به، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقا على القول الراجح. وإن وجد معهن معصب وهو الأخ الشقيق، ورثنا معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية هي التي تتم للآية التي قبلها، وهي تسمى بآية الكلالة التي في آخر النساء. وهي في هذه المسألة، مسألة إرث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إرث الحواشي. يقول: وهذه هي الحال التي يرثنا فيها بالتعصيب بالغير. انتهى، واضح إرث الأخوات الشقيقات والأخت الشقيقة. طيب، يقول الشيخ: أمثلة لما سبق. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، الأخ الشقيق النصف، النصف. يقول: فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم. ولو هلك عن أختين شقيقتين وعم، ثلثان والباقي للعم، فلهما الثلثان والباقي للعم. ولو هلك عن أخت شقيقة وابن، تحرم، تحجب، نقول تحجب، هذا التعبير السليم، تحجب حجب حرمان بالابن. يقول الشيخ: فالمال للابن ولا شيء للأخت. ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، فالبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع. ولو هلك عن أب وأخت شقيقة يحجبها الأب، فالمال للأب ولا شيء للأخت. وكذلك لو كان بدل الأب جد، على الراجح، على الراجح أن الجد يحجب الإخوة. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الأخوات لأب، نحن قلنا فيما سبق نفس الأحكام بس بزيادة بيناها. يقول الشيخ رحمه الله: ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفصيل، بشرط أن لا يوجد أحد من الأشقاء، فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، سواء كنا واحدة أو أكثر. وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب باستغراق الشقيقات الثلثين، إلا أن يعصبهن أخ لأب. طيب، هنا نريد أن نسأل: ما الفرق بين الأخت الشقيقة والأخت لأب بالنسبة لمن يحجبهن حجب حرمان؟ الأخت الشقيقة يحجبها اثنان فقط، نوعان من الورثة، الابن مهما نزل والأب مهما علا، ولا لا؟ والأخت لأب يزيد على ذلك نوع ثالث وهو الأخ الشقيق. نعم، الأخ الشقيق فأكثر، يحجب أو يحجبون الأخت لأب. يقول الشيخ رحمه الله: أمثلة لما سبق، أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله، بجعل الأخت الشقيقة أخت لأب والأخ الشقيق أخا لأب. ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي.